بسم الله الرحمن الرحيم. دارة الإعلام للإنتاج الإعلامي تقدم شجاني من شقائك ما شجاني، أياما كنت لي خل الزمان، إذا لم تستمع لي من صدود فدعني واستمع فحوى جفاني. جفان جفان سكينا أهديك أزهارا تضوع عطرها فتمد لي بإزائها سكينا، حطمت أمالي حطمت أمالي. جفاني فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق، دعاني شوق منك مصدره عمق، فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق، لقد لمست أذني قصيدة شاعر تناهى بها ذوق وبنى بها صدق، لقد زاد حزني والمشاعر ثورات، قصيدك فانهلت دموعي كما الودق. ما أجمل المحبة في وما أرسخ جذورها في القلب. قال إني في الإله محبتي وشدى بها حينا يشنف مسمعي، ساتوق أن أعلو الثريا شامخا لا أنثني نصبا فحبك أدرعي. سبحان من جعل المحبة واحة خضراء مزهرة بحب يانعي، سبحان من جعل المحبة واحة خضراء مزهرة بحب جفاني. من أخطأ وليس الصائبا يا صاحبي عفوا فلست بصائب، في هجر من أخطأ وليس الصائبا، إن كان أخطأ فاعف عنه تكرما، فلقد يكون العفو منك معافي. وكما بث هذا الصديق مشاعره جبر صديقه خاطره. حتى ماذا الهجر حتى ماذا الهجر حتى ماذا الهجر والصد حتى ماذا الهجر والصد، إن كان عندي ليس يشفع لي يا صاحبي فسيشفع الود، إن كان عندي ليس يشفع لي يا صاحبي فسيشفع الود، أنسيت دهرا قد تبخر في أفراحي. جفاني يا من بها التم شملنا فأشبه أنس الطفولة ذا حق، رعى الله أياما بها التم شملنا فأشبهها أنس الطفولة ذا حق، تعاظمني بعد تعاظمني بعد تعاظمني بعد وأرقني التوق. بعثت قصيدتي لوما وعذلا بعثت قصيدتي لوما وعذلا إلى من كان لي من قبل خلة، بعثت قصيدتي لوما وعذلا بعثت إليك شعري عل شعري يحل بقلبك الحاني محلا، بعثت إليك شعري عل شعري يحل بقلبك الحاني محلا، إلى من كان لي إلى من كان لي إلى من كان لي من قبل خلا، أخي ما لي أراك تصد عني فاحذر. وحذر من الحب بعض الحب إغراء، وحذر ذويه فإن البعض أعداء، لا يخدعنك من صاح تودده فسوف فتكشف ما يخفيه بأساه. إنا لفي زمن شاع النفاق به لم تحكه في مدى الأزمان أدواه. احذر من الحب بعض الحب إغراه، واحذر ذويه فإن البعض أعداه. قد تسميع المرأة والقول ذا عسل وبين جنبي أبطال. جفاني إنشاد سمير البشيري، أبو علي، أبو عبد الملك، فهد الحربي، وعبد الحكيم السيف. مع تحيات مجمع التسجيلات على الإنترنت www.mojamma.net.